وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله هذه أيام رمضان بدأت بالانصرام فمضى الثلث الأول منه وبقي الثلثان عندما أظل الشهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لقد أظلكم شهر مبارك أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشملنا جميعا بمغفرته ورحمته وأن يجعلنا ووالدينا من عتقائه من النار دخل شهر رمضان حاملا بين أيامه الكثير من الفضائل فرمضان شهر الصوم وشهر الصبر وشهر القيام وشهر تلاوة القرآن وشهر العطاء والبذل فينبغي للمسلم وقد مضى الثلث الأول أن يستغل ما بقي من ثلثيه بما يعود عليه بالنفع في العاجل والآجل فالفرص التي تأتي وتذهب لا تعوض فاليوم يكون الإنسان صحيحا وقد يكون غدا مريضا اليوم الإنسان يكون غنيا قويا ومستطيعا لعمل الخير وغدا لا يدري ما يطرأ عليه من ضعف وفقر وانشغال فالذي يبادر ببذل الخير والإكثار من العمل الصالح قبل أن ترحل أيامه هو الإنسان العاقل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني رواه الترمذي وابن ماجه ولقد كان صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس بذلا في حياته وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أو الفقر وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يدارسه جبريل القرآن فكان يطبق كل ما يأمر به رجاء الحصول على رضاه ومغفرته أسأل الله أن يشملنا برضاه ومغفرته روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان وكان جبريل يلقاه في كل ليلة يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة وإن من أفضل وجوه البذل والعطاء في رمضان إخراج الزكاة وهي تشمل جميع الأصناف التي وجهت بها النصوص الشرعية والزكاة كما هي معلومة لدينا واجبة على كل مسلم يملك نصابا وحال عليه الحول فيخرج ربع العشر من ماله وعروض تجارته وغير ذلك مما تجب فيه الزكاة في نهاية كل حول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي هذا الشهر المبارك يحرص الكثير من المسلمين على إخراج زكاتهم، وحيث أن البعض قد يجهل بعض أحكامها فسوف أوجزها بما يأتي. أولاً، نصاب الزكاة بالريالات مرتبط بالذهب والفضة، ونصاب الذهب 70 جراما، ونصاب الفضة 64 جراما، والأصلح للفقير هو نصاب الفضة لأنه يزكي عددا أكبر. فمن كان عنده من الريالات تقريبا 500 ريال وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرج ربع العشر، ويعرف ذلك بأن يقسم ما عنده على 40. الأمر الثاني، الخارج من الأرض يزكي نصف العشر، أي 5% إذا كان يسقى بمؤونة، أما إن كان يسقى من البعل فعليه العشر. ونصاب الحبوب والثمار والتمر تقريبا 675 كيلو جرام. وهنا مسألتان: الأولى، من عنده نخل في البيت أو الاستراحة فعليه زكاة إذا بلغ النصاب الواجب، فيخرصه في البداية ويخرج زكاته. وإذا كان يعطي منه الآخرين فنقول ما يعطيه هو زكاة أو ما يعادل الزكاة. عباد الله، الوصف الثاني المناسب لما تجب فيه الزكاة هو الاقتيات والادخار، فأي ثمر يقتات ويدخر تجب فيه الزكاة، فإن لم يكن كذلك فإن كان يباع ويشترى فيزكيه زكاة عروض التجارة. الأمر الثالث هو الماشية التي عند الإنسان على 3 أقسام: سائمة، عروض تجارة، حاجة خاصة. فالسائمة التي تأكل أكثر العام من نبات الأرض دون تكلفة لصاحبها، وعروض التجارة هي التي أعدت للبيع والشراء، والحاجة هي التي يستعملها صاحبها لأكله وحاجاته ولا ينوي بيعها. إذا كان للإنسان دين عند الآخرين فيزكيه سنويا، إلا إذا كان من عليه الدين معسرا أو مماطلا، فهذا لا يزكيه إلا إذا قبضه مرة واحدة ولو جلس عنده سنين. والدين الذي عليك لا تخصمه من أموالك، بل لا أثر له على الزكاة، وإن كان ما عليك من الدين حالا فسدده في وقته، وإن لم تسدد فلا تخصم مقداره من مالك. ومن الذي عليه دين للبنك العقاري أو الزراعي أو غيرها. الأمر السابع، الحلي المستعمل لا زكاة فيه في أصح قولي العلماء، أما إن كان لا يستعمل وبلغ نصابا فإنه يزكى. المال الموصى به للميت لا زكاة فيه، فالأثاث والأوقاف على جهات عامة لا زكاة فيها ولو كانت كثيرة وتنمو. عباد الله، أما زكاة الأراضي فإنها إن كانت معدة لعروض التجارة، بمعنى أن الإنسان يبيع فيها ويشتري، فإنه يجب أن يزكيها في نهاية كل حول بعد أن يقدر ثمنها. أما إن كانت هذه الأرض قد اشتراها ليبني عليها بيتا ولم يعدها للبيع ولا للشراء، فإنها من الحوائج الأصلية مثل بيت الإنسان وسيارته وأثاثه لا زكاة فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده على جميع نعمه وآلائه، وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، وإن من المسائل الهامة المرتبطة بالزكاة يشترط لمن أراد أن يخرج زكاته أن ينوي ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. والأفضل في زكاة الراتب وما في حكمه أن يجعل المسلم له يوما محددا في السنة، ثم إذا مضى حول يرجع إلى حسابه وينظر كم في رصيده، ثم يخرج عن كل 100 ريال 2.5%، أي عن كل 1000 ريال 25 ريالا، لأنه من الصعوبة بمكان أن يجعل الإنسان من رواتبه أو غيره من دخوله المحدودة سنة يصعب تكرارها، لكن إذا جعل في السنة يوما أو شهرا مثلا وحال الحول، فإن المال الذي لم يحل عليه الحول يجوز التعجيل في إخراج الزكاة، وهو أحوط وأكثر بركة في مال الإنسان. الذي عنده محل تجاري لبيع شيء ما، إما من المواد الغذائية أو السلع التي يتداولها الناس، يقومه في يوم زكاته بسعره الحالي ويزكيه كما أسلفنا 2.5%، بمعنى أنه يجرد ما عنده في محله من بضاعة ثم يزكيها. أما المكائن والثلاجات وغيرها من الحوائج الأصلية فإنها كما قلنا لا زكاة فيها. السيارات التي تؤجر على الناس فإن الزكاة في أجرتها، مثل العقار الذي يؤجر إذا حال على الأجرة الحول فإن الزكاة تجب في الأجرة وليس في رأس مال العقار. أما المساهمات المتعثرة فتزكى إذا قبضت، والشركات التي تزكى عند المساهم يكتفى بزكاتها. يعني إذا كان لك سهم في شركة ومجلس الإدارة في كل سنة يخرج الزكاة عن جميع المساهمين فإنه لا يجب عليك شيء. إذا أبدل المسلم ماله بمال آخر، مثل من عنده فلوس وقبل الحول بأيام اشترى أرضا لبيعها فتقوم الأرض أو السلعة أو غيرها ويخرج زكاة تلك السلعة من عقار أو غيره. الذين يقسطون السيارات على الناس إذا جاء يوم زكاتهم فعليهم أن يحسبوا كل ما عند الناس ويجمعونه إلى ما عندهم ويزكونه، إلا إذا كان بعض المشترين مماطلين كما ذكرت أو معسرين فإنه يزكي ما عندهم إذا قبضه. إذا كان على شخص دين لآخر فكما ذكرت لا يجوز إسقاطه وحسابه من الزكاة، لأن ذلك يجر الحظ لصاحب الدين فيتهرب بإسقاط هذا الدين من الزكاة. بعض الناس يكون عنده مال لقريباته أو لأقربائه ولكن لا يعلمن عنه ثم هو يزكيه سنويا، وهذا خطأ، لأن الزكاة عبادة ولا بد فيها من النية، إلا إذا كان قاصرا فإنه وهو وليه فإنه يخرج الزكاة عن مال القاصر إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا. عباد الله، مصرف الزكاة لابد من العناية والاهتمام به، والله تولى قسمته بنفسه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فلا يجوز إخراج ودفع الزكاة لغير هذه الأصناف المذكورة، ومن أخرجها لأقربائه أو غيرهم وهم لا يستحقونها فلا تجزي عنه. فلا بد من التحقق أن المدفوع له من أهل الزكاة، بخلاف الصدقة فإن بابها واسع. عباد الله، تلك بعض أحكام الزكاة التي يحتاجها المسلم كي يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا ولشرعه موافقا. أيها الصائمون والصائمات، لنحرص على إخراج زكاة أموالنا، ولندخل السرور على إخواننا المحتاجين من الفقراء. يوجد بين أظهرنا اليوم كثير من البيوت التي تحتاج إلى مصاريف يومية وشهرية وطول العام، فينبغي ألا ننساهم وأن نبحث عنهم حتى نخفف من هذه التكاليف التي يتحملونها وهم ليس لديهم ما يدفعون به. كذلك لا ننسى جزءا من زكاتنا في أن ندفعها لإخواننا المحتاجين خارج البلاد بعد التنسيق مع الأنظمة المرعية التي سنتها الدولة. ولا يجوز بل ينبغي أن نحرص على عدم دفع الزكاة لأولئك الذين يجمعونها ونحن لا نعلم حالهم، فقد يأخذونها وتكون سهاما علينا يدفعون لأولئك أصحاب الفكر الضال الذين يقاتلون المسلمين ويفجرون في المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيننا وإخواننا على إخراج زكاة أموالنا طيبة بها نفوسنا، وأن تجعلها خالصة لوجهك، وأن تنفعنا بها